بسم الله الرحمن الرحيم. وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت يا